قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سورة المزمل، سورة المزمل، المزمل المتلفف في ثيابه أقيل من شدة البرد، فالمزمل المتلفف في ثيابه، ونحوها المدثر المتغطي بثيابه. سورة المزمل من أوائل ما نزل، قيل بعد العلق وبعد المدثر، فالله أعلم بترتيب نزولها، لكن العلق أول ما نزل ثم المدثر. قال تعالى ذكره في هذه السورة المكية في أغلبها، وبعض العلماء يذكرون منها آيات مدنية. يقول تعالى يا أيها المزمل، يا أيها المتلفف في ثيابه، يا أيها المتلفف في ثيابه. قيل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي شعر ببرد شديد وخوف شديد، فرجع إلى خديجة، وهذا ثابت، إن عبرت بلفظ ثقيل على وجه السهو لكن مجزوم بذلك، رجع إلى خديجة رضي الله عنها قائلا زملوني زملوني، غطوني غطوني، فزملوه فنزلت يا أيها المزمل الآيات. يا أيها المزمل، يا أيها المتلفف في ثيابه. قال بعض العلماء في هذا منقبة للرسول صلى الله عليه وسلم، إن ذكرت ما وإن سألت ما وجه المنقبة فوجهها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يناديه ربه باسمه في القرآن أبدا، غيره نودوا بأسمائهم، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن لم ينادى أبدا إلا يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. فأسلوب في تلطف، كما قال الرسول لعلي قم أبا التراب، كما قال لحذيفة قم يا نومان، على سبيل التلطف، والله أعلم. يا أيها نعم محمد رسول الله، لا تختلف الكلمة على النداء. يا أيها المزمل، الياء حرف نداء، وأي للتنبيه، وأي منادى، والهاء للتنبيه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، كان أمرا بقيام الليل. في أول البعثة كان هناك أمر بقيام الليل، فكان فرضا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا أي سنة حتى تفطرت أقدامهم، يعني تشققت أقدامهم، فلما امتثلوا ذلك لمدة عام نزل قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله فاقرأوا ما تيسر منه، فكانت ناسخة للفرضية قيام الليل. ومن العلماء من قال إن وجوب قيام الليل بقي في حق الرسول عليه الصلاة والسلام ونسخ في حق أمته. قالوا ذلك عند تفسير قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال البعض في تفسير نافلة لك قال زيادة في الفرض عليك دون أمتك، وقال آخرون نافلة لك لا تفيد الفرضية إنما تفيد الاستحباب، وهذا الأظهر والله أعلم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى ليلة أو ليلتين فلم يقم، فقالت امرأة من قريش يقال أنها امرأة أبي لهب ما أرى إلا أن شيطانك قد خلاك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني لا تقم الليل كله، قم الليل إلا قليلا، نصفه قم نصفه أو انقص منه قليلا، يعني قم نصف الليل أو أقل من نصف الليل شيئا ما، أو زد عليه يعني قم أكثر من نصف الليل ورتل القرآن ترتيلا. هنا مباحث، مبحث أولي أن العبرة كانت بزمن القيام لرب العالمين ليس بعدد الركعات، لأن إخوة لنا فهموا أنك لا تزيد على 11 ركعة، فهموا فهما لم يكادوا يسبقوا إليه، وقالوا إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، وهذا قول لم أعلم قائلا من السلف به، أي أنه بدعة، بل جماهير العلماء على خلاف. عائشة قالت ما زاد رسول الله على 11 ركعة، وعلى هذا إشارات وأضواء، فعائشة قالت ما زاد النبي على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، ومن حديث زيد بن خالد الجهني أنه صلى 13 ركعة، ومن حديث عائشة أيضا. ثانيا أن صلاة النبي كانت طويلة طويلة، لأن عائشة لما قالت ما زاد كان النبي يصلي في من الليل 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فإحدى عشر ركعة بهذه المثابة تستغرق زمنا طويلا، لكن هب أنني عاجز عن إطالة الزمن، قال الجمهور إذا قللت زمن القيام زد في عدد الركعات، لأن العبرة في القيام بالزمن. وذلك أن النبي لما وصف أحب القيام إلى الله قال أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فالعبرة هنا بماذا؟ بزمن القيام، يقوم ثلثه. وفي الآية أما هو قانت آناء الليل، يعني بآناء الليل ساعات الليل، وفي الآية الأخرى هنا قم الليل إلا قليلا نصفا وانقص منه قليلا أو زد عليه، كلها معولة على الزمن، كلها معولة على الزمن. ثم إن الصحابة زادوا على 11 ركعة، والأئمة قالوا بذلك، ولا أعلم قائلا بالتبديع أبدا إلا في عصرنا هذا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الآن قيام الليل ليس فرضا، لأن النبي سئل عن الصلاة التي افترضت عليه، قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قيل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. فبهذا استدل الجمهور على عدم وجوب الوتر، وعلى عدم وجوب تحية المسجد، وعلى عدم وجوب صلاة العيدين، وعلى عدم وجوب قيام الليل، لأن الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. وبهذا استدل الجمهور. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه على النصف، ورتل القرآن ترتيلا. في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وقال زينوا القرآن بأصواتكم. وقال في شأن أبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، مزمارا من مزامير آل داود، وكان من الصحابة الذين هم أندى صوتا بالقرآن وأحسن صوتا سالم مولى أبي حذيفة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعي يا سهلة تحرمي عليه. قالت عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لقد استمعت إلى قراءة رجل من أصحابك البارحة، لم أسمع قراءة قط أحسن منها. قال أو قد سمعتيه؟ قالت نعم. قال ذاك سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا حسن الصوت بالقرآن. ولذلك قال عمر رضي الله عنه ذات يوم في خلافته لأصحابه يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تمنوا كل منكم يذكر ما أمنيته. قال واحد أما أنا يا أمير المؤمنين أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. قال آخر أما أنا يا أمير المؤمنين أتمنى أن يكون عندي ملء هذه الدار عبيد أعتقهم لوجه الله. وذكر كل أمنيته. قال عمر أما أنا أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة رجالا مثل سالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ففي الآية استحباب ترتيل القرآن وتحسين الصوت به، ورتل القرآن ترتيلا بينه تبيينا ووضحه إيضاحا. ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن، أي سننزل عليك قولا ثقيلا. ثقيل، ما المراد بالثقيل هنا؟ قيل ثقيل في تكاليفه إلا من رحمهم الله، فإن الله يخفف عليهم التكاليف كما قال تعالى في شأن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالطاعات يسهلها الله على المؤمنين فيعملون وهم سعداء، ترى يتصدق وهو سعيد لكونه يتصدق، تراه يصلي وهو سعيد لكونه يصلي، تراه يصوم وهو سعيد لكونه صام. فهذا من التيسير لليسرى الذي قال الله عنه ونيسرك لليسرى نهيئك لعمل الخير نجعله جبلة لك سهلا عليك. وهو أيضا مضمن في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك نوسع لك صدرك لقبول التكاليف فتقبلها وأنت لها محب. فقول ثقيل إلا على من يسر الله عليه. القول الثاني أنه ثقيل عند نزوله، شديد على الرسول. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنزل عليه القرآن فثقل رأسه على فخذي حتى خشيت أن ترب فخذي من شدة الثقل. وأيضا كان على الناقة ينزل عليه القرآن يكون ثقيلا جدا على الناقة. فقيل ثقيل في التكاليف، قيل ثقيل عند النزول، وثمة أقوال أخرى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ما معنى ذلك؟ ما معنى ناشئة الليل؟ من العلماء من قال ناشئة الليل ساعات الليل مطلقا، ساعات الليل. ومنهم من قال ساعات الليل الأول من الليل، ساعات الليل الأول من الليل. ومنهم من قال لا، ساعات الليل مطلقا، وهذا أوسع انتشارا عند المفسرين. ما معنى هذا؟ هي أشد وطئا. الوطئ هنا المراد به الموافقة، أي أشد موافقة. موافقة لماذا؟ قيل القلب يتوافق مع اللسان عند التلاوة، فأنت تتلو في صلاة الليل بلسانك، قلبك يستوعب معاني الآيات أكثر من الاستيعاب أثناء النهار للانشغالات التي تكون في النهار وللضوضاء التي تكون في النهار. لكن في الليل وأنت تقرأ القلب مجتمع والعقل مجتمع على التلاوة، قلبك عقلك جوارحك لسانك كلها متوافقة على فهم الكتاب العزيز. فهذا يفيد أن الصلاة في الليل أشد تدبرا، والتلاوة فيها أشد تدبرا وأشد فهما من الصلاة في النهار. فهذا قول شهير: إن ناشئة الليل، المراد إن الصلاة في ساعات الليل، إن التلاوة في الصلاة صلاة الليل أشد موافقة للقلب مع اللسان مع الفهم من صلاة النهار. فالتواطؤ الاتفاق. ومنه: أرى رؤياكم قد تواطأت على أن ليلة القدر في العشر الأواخر. تواطأت يعني توافقت. ومنه قول القائل: إذا تواطأت الرؤى فهي حق. تواطأت بمعنى توافقت. يقول لك أنتما تواطأتما على أمر، بمعنى اتفقتما. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أنا أشد ماذا؟ موافقة للقلب مع اللسان مع العقل عند التلاوة. وأقوم قيلا، أي وأرشد قولا. فالقلب يفهم ويعقل واللسان يتلو. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ثم قال تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. سبحا طويلا، النهار مكان للشغل والعمل، اسبح اسبح فيه بمعنى انتشر واعمل. فالسبح هنا بمعنى العمل والانتشار للعمل. إن لك في النهار سبحا طويلة، يعني النهار مجال للعمل ومجال للشغل. اشتغل يا أخي في النهار كيف تشاء، واجعل الليل وجزء من الليل للصلاة والقيام لربك سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله: إن لك في النهار سبحا طويلة. واذكر اسم ربك. واذكر اسم ربك، قيل واذكر اسم ربك عائد على السبح الطويل في النهار، يعني وأنت تسبح في النهار في عملك لا تغفل عن ذكر الله سبحانه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فقيل إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك أثناء هذا السبح أو تلك السباحة في الأرض. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطع إليه انقطاعا. كيف ذلك والنبي نهى الصحابة عن التبتل؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل. قال الصحابة: ولو أذن له لاختصينا. فكيف أجمع بين كون النبي رد على عثمان بن مظعون التبتل وقوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا؟ فالتبتل المنهي عنه يختلف عن التبتل المأمور به. التبتل المأمور به إخلاص الوجهة والنية لله، لا تصرف نيتك إلى أحد سوى الله، ولا تبتغي بعملك وجها سوى وجه الله سبحانه. أما التبتل المنهي عنه فمنه الانقطاع والامتناع عن الزواج، كما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا رجل أعزب أخاف على نفسي العنت، فأذن لي في الاختصاء يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاقي، فاختصي على ذلك أو ذر. وهذا يتضمن معنى النهي. قال تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، أخذ منها بعض العلماء فوائد. في المشرق إذا كنت بالمشرق انقطع إلى الله انقطاعا، إذا كنت في المغرب في أي مكان لا تغفل فإن الله معك، هو رب المشرق ورب المغرب. ففي أي مكان كنت وبأي أرض حللت لا تغفل عن ذكر الله سبحانه، واعلم أن الله يراك. قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اعتمد عليه في قضاء كل حوائجك. اتخذه وكيلا اعتمد عليه في قضاء كل ما تحتاج إليه. لك حاجة بالمشرق، التمس الأسباب واعتمد على الله وحده. في أي مكان كانت حاجتك فاعتمد على الله، اتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب، كيف يوفق بينه وبين قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق؟ قيل: المشرق والمغرب مشرق الشمس ومغربها، مشرقين والمغربين مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر، مشارق ومغارب مشارق الشمس ومغاربها، والشمس والقمر والنجوم. فهذه بعض الأقوال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الآية تحثنا على حسن الاعتماد على الله، ولقد تكرر هذا كثيرا جدا: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى لبني إسرائيل: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فهذه تحملنا على حسن الاعتماد على الله سبحانه في قضاء شؤوننا وإن التمسنا الأسباب الدنيوية. قال تعالى: واصبر على ما يقولون. تحمل ووطن نفسك على الصبر كما قال: واصبر. ثم لفت النظر إلى شيء هام: واصبر وما صبرك إلا بالله. أي ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فاطلب منه أن يصبرك. فهذا من فوائد قوله تعالى وما صبرك إلا بالله، أي اصبر واعلم أنك لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فاسأل الله أن يصبرك واصبر وما صبرك إلا بالله. قال تعالى واصبر على ما يقولون، ليس كل قول ترد عليها أيها الأخ، بل هناك أقوال تهجر ولا يرد على قائلها. فوطن نفسك على الصبر، وينال الصبر بأمرين: بسؤال الله إياه، ثم بالتدرب عليه، ومن يتصبر يصبره الله. تعلم الصبر، تعلم إذا شتمت مرة أن تصبر ولا تنتصر لنفسك، تعلم إذا جاهل عليك جاهل أن تتحمل. فالأخلاق الكريمة تنال بالتدرب عليها بعد سؤال الله إياها. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. تدرب على هذا. قال تعالى واصبر على ما يقولون. بعض العلماء يرى أن الآية منسوخة بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والبعض يرى ألا نسخ لأن الجمع ممكن، فالقتال له محله والصبر له محله. وهجرهم هجرا جميلا، قيل هجرا جميلا، هجرا لا هجران لا عتاب معه، كما في قول يعقوب عليه السلام فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. لما أتوه وقالوا ابنك الآخر ضاع أو ابنك أكله الذئب، قال فصبر جميل، لا أبث الشكوى معه لأحد إلا لله. صبر لا عتاب فيه، أبث شكواي إلى من إذا كان أبنائي هم الذين فعلوا بي ذلك؟ إذا كان أبنائي هم الذين أخذوا ولدي وضيعوه مني، إذا كان أبنائي أخذوا ولدي الآخر ولم يردوه، أبث الشكوى إلى من إلا إلى الله. وكما قال القائل قومي هم قتلوا أميم أخي، إذا رميت يصيبني سهمي، قومي هم قتلوا أميم أخي، إذا رميت يصيبني سهمي، فأشكو إلى من إلا إلى الله. هجرهم هجرا جميلا، هجرا لا عتاب معه ولا شكوى معه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وهجرهم هجرا جميلا، ثم تهديد لأهل الكفر: وذرني والمكذبين، بمعنى دعني مع المكذبين أنا أكفيك شرهم وأنتقم لك منهم، كما في الآية الأخرى ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، ذرني والمكذبين الأغنياء هؤلاء الذين أنعمت عليهم فاستغلوا نعمتي في الشرك بي وفي أذى رسولي، ذرني والمكذبين، ذرني اتركني دعني مع المكذبين أولي النعمة، يعني الأغنياء الأصحاء الذين أنعمت عليهم وأكرمتهم وأغنيتهم فاستغلوا نعمتي عليهم بالعافية والمال والأولاد في تكذيبي، ذرني فأنا أنتقم لك منهم، أنا أنتقم لك منهم، ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أي سأنتقم لك منهم عما قليل ومهلهم قليلا. ثم ذكر الله صورا من صور العذاب قائلا إن لدينا أنكالا وجحيما، عندنا قيود وعندنا نيران، عندنا سلاسل نقيدهم بها وعندنا نيران، إن لدينا أنكالا أمور ينكل بها، أمور ينكل بها ويكونون بها نكالا، منها القيود كما سيأتي في آيات أخرى. قال تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إن لدينا أنكالا وجحيما، أي نارا نعذبهم بها، وطعاما ذا غصة. ما المراد بالطعام ذي الغصة؟ الغصة ما يغص به شيء ينشب في حلقه، أحيانا تأكل سمكا فيه شوك، الذين يقولون عنه السفة في بلادنا مصر، تنشب الشوكة منه في حلقك، لا تستطيع أن تهضمها تبتلعها، ولا تستطيع أن تلفظها، فيقال غص الشخص. ومنه قول الشاعر: كدت أن أغص بالماء الفرات حتى الماء كاد أن يقف في حلقي ولا ينزل، وطعاما ذا غصة، عياذا بالله منه. فيأكلون طعاما يأتي الشخص منهم يبتلع الطعام فيقف الطعام في حلقه، لا يستطيع أن يخرجه ولا يستطيع أن يدخله، ماذا يصنع؟ الطعام تعلق في الحلق، لا يستطيع أن يخرجه ولا يستطيع أن يدخله، شوك معلق في الحلق. فهذا الطعام ذا الغصة. وإذا تأملت كتاب الله وما أعد للكافرين من العذاب، ونظرت إلى قوله تعالى في شأن الكافر: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني طعام ذا غصة متعلق بالحلق، ونار تلظى يشوى بها، ومكان ضيق في عمد ممددة، ويرتفع وينخفض في جهنم، كل سبب كفيل بتدميره وإفنائه وإبادته. لكن ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ويتمنى أن لو قد مات، أنادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون. قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فيصبر الله نبيه بذلك، وهو كائن في شأن الكفار بلا شك. قال تعالى: وطعام إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما مؤلما موجعا محله ومجيئه ومطلعه يوم ترجف الأرض والجبال، يوم تهتز وترتجف وتزلزل الأرض والجبال، وعندها ومن شدة هول المطلع ومن شدة الزلزلة كانت الجبال كثيبا مهيلا تتفتت تصبح كالرمل المنهار، وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يا أمة محمد. تلا الرسول الآية الكريمة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا يقول تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا، ومنه الوابل المطر الشديد. ثم قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. قولوا إن كفرتم كالجملة الاعتراضية والمعنى: فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا وقد كفرتم بالله في دنياكم فكيف تجعلون بينكم وبين عذاب هذا اليوم وقايا فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله في دنياكم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يشيب الصغير فيه وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يشيب الصغير السماء منفطر به في هذا اليوم السماء تتقطع من شدته السماء منفطر به كان وعده مفعولا وعد الله لا يتخلف كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا من شاء أن يسلك طريقا يقربه من الله فليسلك الطريق المقرب له إلى الله قبل الوفاة فإذا مات فقد قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.